جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ محمد، ما حكم ترك الحج مع القدرة عليه وتوفر شروطه؟ ترك الحج مع القدرة عليه وتوفر شروطه ترك ركن من أركان الإسلام. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في من تركه، أيكون كافرا أم يعد من جملة الفاسقين؟ فمن العلماء من يقول إنه يكون كافرا بقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، يعني من كفر فلم يحج. هذا هو ما يدل عليه لفظ الآية الكريمة. ولكن جمهور العلماء يرون أنه لا يكفر، وهو القول الراجح لقول عبد الله بن شقيق وهو من كبار التابعين، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. لكنه في الواقع أعني تارك الحج مع الاستطاعة وتوافر الشروط على خطر عظيم، فإنه يخشى أن يسلب الإيمان من قلبه حتى يموت على الكفر والعياذ بالله. فالواجب على من قدر على الحج وتمت فيه الشروط، الواجب أن يبادر بالحج وأن لا يتأخر. فمن استطاع الحج فليبادر وليتعجل، فإنه لا يدري ما يعرض له، قد يمرض قد يموت وقد لا يتمكن من الوصول إليه، فلا ينبغي التهاون، فلا يجوز التهاون به.